بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد فما زلنا في أحكام الأيمان والنذور وما زلنا في باب الأيمان وقد وقفنا في الدرس الماضي على قول أقسمت أو أقسم وقلنا أن أقسمت بالله وأقسمت أو أقسم بالله يمين بلا خلاف أما أقسم مطلقة قلنا أن فيها خلاف بين أهل العلم والله أنها تعتبر يمين منعقدة وحديث أبي بكر جناب الترمذي وأبي داود وابن ماجه عندما أول رؤية الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت لتخبرني ما الذي أخطأت قال أقسمت لكن تعقب بأنه جاء في الصحيحين أن أبا بكر صرح باليمين قال والله لتخبرني يعني أقسم بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا تقسم فدل على أن إبرار المقسم ليس بواجب مطلقا وفيه خلاف بين أهل العلم كما جاء في الحديث من حلف بالله فليرضى وإبرار القسم في خلاف بين أهل العلم لكن بعض أهل العلم قالوا أن إبرار المقسم ليس بواجب يعني من حلف فقال والله لتفعل كذا ليس الواجب عليك أن تبر قسمه إن لم يكن في ذلك مصلحة راجحة إن كان هناك مصلحة راجحة لإبرار القسم يجب عليه وإلا فلا لأن أبا بكر لما حلف على النبي صلى الله عليه وسلم لم يبره صلى الله عليه وسلم ولم يخبره بالخطأ قال فسلم له لا تقسم وقول الرجل أشهد بالله أو أشهد إذا قال القائل أشهد بالله يعني وهو يتكلم مع بعض إخوته قال أشهد بالله كذا قال أهل العلم يعد يمينا عند عامة الفقهاء إلا أن الشافعية قيده بما أو بما في نيته أو بنيته لأن قوله بالله يمين فقوله أشهد بالله معناه أقسم بالله كما في اللعان عياذا بالله أن تشهد أربع شهادات بالله فاللعان عند أكثر أهل العلم أيمان مؤكدة بالشهادة أما إذا قال أشهد فاختلف العلماء في اعتبار يمينا يعني لو قال أشهد بالله يعد يمين عند عامة الفقهاء أما إذا قال أشهد فقط ففي خلاف بين أهل العلم يعتبر قول أشهد كذا أن يكون يمينا ففي خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال ويؤيد هذه المسألة حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة كما في البخاري ومسلم قال الحافظ ابن حجر بفتح الباري وهو ظاهر في المغايرة بين اليمين والشهادة، يعني هناك فرق بين اليمين والشهادة، فقال بأشهد ليس بيمين والله أعلم. ومن قال وأين الله في انحطاط اليمين، لذلك المذاهب المشهورة والصحيح كما ذكر بعض أهل العلم أنها تنعقد اليمين بذلك. إذا قال الرجل وأين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد، أو وأين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها كما في الحديث المتفق على صحته. ولأن أصل هذه الكلمة ويمين الله، وهذا فيه حلف بما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، فقال أهل العلم تنعقد بذلك أو ينعقد بذلك اليمين والله أعلم. والحلف غير الله شرك كما قلنا، لا يجوز الحلف غير الله، كما في حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، كما رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود بسند الحسن. وكما في حديث قتيلة وهي امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. يجوز أن تقول ورب الكعبة ولا تقول والكعبة، تقول ورب أبي ولا تقول أبي، تقول ورب محمد ولا تقول ومحمد، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم إن أرادوا إذا علمهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شكر. وقال الله سلم في حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا لله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، كما في أبي داود والنسائي بسند صحيح. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم. هناك شبهة ذكرها بعض أهل طرح الشبه، حديث أفلح وأبير بالصدق، جاء في بعض هذه أو بعض طرق هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بفرائضه وفيه فقال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا والله ولا أنقص منه، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، كما في مسلم وغيره. وقد استدل بعض أهل العلم منهم مالك والشافعي بهذه الروايات على الحلف بغير الله مكروه ليس بحرام، لكن هذا ليس بصحيح وليس له قواعد بل هو ضعيف. وأجاب العلماء على أن ثبوت زيادة أفلح وأبيه أشارت ابن عبد البر إلى أنها غير محفوظة، وأن هذا الله كان يجري على ألسنة العرب من غير قصد حقيقة القتل. وأنه كان يقع في كلامهم على وزنين، أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، وإنما ورد أن لا يبيل التعظيم لا في التأكيد، أو هذا كان جائزا ثم نسخ. لكن ورد بأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب غير الله ولا يسلم بكثرة، ثم إن دعوة النسخ ضعيفة كما قال بعض أهل العلم لإمكان الجنة ولعدم تحقق التاريخ هذا وذاك، وأن في الجواب حسن تقديره أفلح ورب أبيه، وأنه لتعبد، ويدل على أنه لم يرد بلفظ وأبي، إنما ورد بلفظ وأبي بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرا كان أو غائبا، وأن ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته، وتعقب على ذلك الكلام أنه ليس بصحيح، لأن الخصائص لا تثبت إلا بالعلم، لا تثبت باحتمال بل تثبت بالآية. فالحدث بغير الله حرام الأدلة، هذا يعني كما قلنا أن ابن عبد البر قال رواية أفلح وأبيح أشار إلى أنها غير محفوظة، وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث أن هذه شاذة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم الله تبارك وتعالى له سبحانه عز وجل أن يقسم بمخلوقاته، كما قال ربنا والسماء والطارق، وقال والشمس وضحاها، قال والفجر وليل عشر، والله تبارك وتعالى له سبحانه أن يقسم بمخلوقاته، أما نحن لا نقسم إلا بالخالق سبحانه عز وجل. فبالذي يقع في الحالة بغير الله ماذا يفعل؟ لابد أن يعود نفسه على عدم الحلف بغير الله، لا في ان وقع في ذلك ناسيا. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، ويقف على ذلك اي قسم بغير الله، وابي وامي والعشق والمال والكعبه وغير ذلك، فليقل لا اله الا الله، فصار الخطا عند او النسيان في الحلف بغير الله تقول لا اله الا الله كما في الدين. وسعد بن ابي وقاص قال حلفت بالله والعزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعوذ بها، ثم اخرجه ابن ماجه لكن هو ضعيف كما وضعفه بعد رأي ليلى الحديث الأخير، لكن الثالث كما في البخاري ومسلم من حلف قال في حلفه والناس والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملوك والآباء والستر والهلال، فهذه الأيمان لا حرمة لها بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنف فيها باتفاق المسلمين، بل من حنف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لا إله إلا الله. وكذلك لا يجوز الحلف بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة من حلف بالأمانة ليس منا، كما في أبي داود وابن حبان في سند صحيح. وكذلك الحلف بملة غير الإسلام حرام، وكما قال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام سليما. كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. واختلف أهل العلم هل هذه يمين شرعية أم لا؟ اختار اختلف أهل العلم فيها فقال مالك والشافعي وأحمد ليست يمينا، وقال الحنفية وأحمد والأوزاعي هي يمين بمنزلة قول وإلا لأفعلن، فهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويبقى الحكم على الحالف نفسه، فإن كان كاذبا وكان يقصد بحالفه تبعيد نفسه عن شيء أو حضها عليه لم يذكر، لكنه دخل تحت الوعيد الشديد، وإن كان قاصدا بذلك راضيا بالكفر فهو كافر في الحال عياذا بالله تبارك وتعالى. أما إن كان صادقا إن كان كاذبا وكان يقصد بحلف تبعيد نفسه عن الشيء أو حظه عليها لم يكفر، لكن داخل تحت الوعيد، وإن كان قصد بذلك الرضا بالكفر فهو كافر في الحال. أما إن كان صادقا بر في يمينك فلا يكون سالما لأنه في نوع من الاستخفاف بالإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى، هو حرام. كيف يحلف؟ وسمعنا كثيرا من يحلف بالصليب أو بالكنيسة أو بغير ذلك، هذا يعني من الأمور الشنيعة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنواع اليمين، يمين لغو، الأولى يمين لغو، قال ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو كأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. واختلفت أهل العلم في التفسير، قالوا قال في معنى اليمين أو يمين اللغو، فقال بعضهم اللغو ما زرع على لسان من غير قصد معنى اليمين، الذي يقول لا والله بلى والله والله لا تأتي والله لا تأكل والله لا كذا. قال ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والثاني قالوا اللغو أن يحلف على شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القولي، والقولان متقاربان واللغو يشملهما، لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا، وفي الثاني لم يعمد الحنف أو الحنف ولم يقصد إلا الحق، كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني والشنقيطي في أضواء البيان وغيرهما. حكم يمين اللغو قال ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ودل على عدم المؤاخذة، وهذا يعم الإثم والكفارة، يعني لا إثم عليه ولا كفارة. أما اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض متعمدا الكذب عياذا بالله ليأخذ حق غيره، ويسمى اليمين الزور والفاجرة والكاذبة عياذا بالله تبارك وتعالى، والغموس لأنها تغمس صاحبها في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي من الكبائر وفاعلها آثم باتفاق أهل الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، كما في البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذب أليم، ثلاثة ذكرها ثلاثة، قال أبو ذر قاموا وقتلوا أنهم يرسلون، قال المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، كما في صحيح مسلم وغيره. بعض الناس يتنطع في الاستهانة بالإذبال والرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم ثلاث مرات، كررها ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسلم الذي يطيل توبه حتى تحت السعف، والمنان والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، كما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي والدمشقي. هل يرخص في اليمين الغموس للضرورة؟ كما ذكر ذلك النووي في الأذكار وابن قدامة المغني. لا شك أن الأصل في اليمين الغموس حرام، لكن قد يعرض ما يخرج عن الحرمة ما لم يكن حراما، كأن يختفي مسلم من ظالم فيسأل عنه فإنه يجب الكذب بإخفاء، ولو استحلفه عليه لازمه أن يحلف ويوري في يمينه، فإن حلف ولم يوري فقيل يحنث على الأصل فقيل لا يحنث. وما استند الترخيص للضرورة، قال ربنا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الكفر صدرا فعليه غضب من الله. وعن سويدة سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فخذاه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق المسلم أخو المسلم، كما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. هل تلزم الكفارة في اليمين الغموس؟ فيها قولان لأهل العلم. الأول هو مذهب الجمهور أن الحلف أو اليمين الغموس أو الحلف الكاذب لا كفارة فيه، إنما فيها توبة وإرجاء الحقوق إلى أهله. وجاء في حديث ضعيف خمس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير الحق وبث المؤمن والفرار من الزحف ويمين صادرة يقتطع بها مالا بغير حق. وعن ابن مسعود قال قلنا نعود من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، فقيل ما اليمين الغموس؟ قال اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذب كما أخرجه البيهقي بإسناد حسن. قالوا ولا يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة، بل نقل غير واحد من العلماء اتفاق الصحابة على ذلك. والكبائر لابد الإنسان أن تخلي نفسه عنها، قال ربنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الثاني أن فيها كفارة، ومذهب الشافعية ورواية أحمد، لأنهم قالوا اليمين الغموس مكسوبة معقودة، إذ الكسب فعل القلب والعقد هو العزم. قال ربنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال اهل العلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم بتعمد الحنف واوجب عليه الكفاره. وقالوا ان اليمين الغموس احق بالتكفير من سائر الايمان المعقوده. والقول بعدم ايجاب التكفير اقوى، فهو قول جمهور اهل العلم وقول لام بن مسعود، ولا يعلم مخالف من الصحابه لابن مسعود. فاليمون الغموس لا كفار فيها، انما تجب فيها التوبه ورد المظالم ان كان استطع حقا او استطع حق غيره، نسال الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا. ثم نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. الحديث بقي بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا. قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم.